السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد، والجزء الثاني من قصة الرعب المأخوذة عن أحداث حقيقية، الساحر نمر الكندو وأخبث أنواع السحر، سحر عرقوب القرد، من كتابة المتألقة دائماً هيلين حسن من السودان الشهيرة بهنو حسن. لو ما سمعتش الأجزاء اللي فاتت هتلاقيني سايب لك الرابط في أول تعليق. حاولوا تركزوا كويس، لأن أي تفصيلة صغيرة هتقع ممكن تبوظ الدنيا. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. جرت الخالة عزيزة ديدة من إيديها تاني، وراحوا لحوش التفتيش الخلفي. عزيزة وهي بتجرها كانت بتقول: الأول هيفتشوا الرجالة وبعدين الستات، ولو احنا كنا من المحظوظين هيتم دورنا الليلة، بس ده انت بقى يفتشونا كلنا النهاردة يا رب. ورا القصر، المكان عبارة عن ساحة واسعة كبر المزرعة، الأرض ترابية بالرمل الأحمر، وفي النص في دايرة كبيرة مرسومة بالبهية البيضة، وفي كراسي بلاستيك كتير مرصوصة جنب بعض، وكأن في مؤتمر هيقام الليلة. على جوانب الساحة اليمينية كان في زرايب بينظفوا فيها بنات صغيرة من عمر 14 و16 سنة، لبسهم مبهدل وباين عليهم البؤس والكآبة، شكلهم منهكين وكأن ليهم شهور ما كلوش ولا ناموا زي الناس. سألت ديدة: مين البنات دول؟ طنشتها عزيزة وقالت: تعالي تعالي نقعد ورا لحسن الكراسي اللي قدام دي بتاعت الرجالة. قعدت ديدة وحطت رجل على رجل وهي رفع حاجبها اليمين لفوق، مستنية عرض السيرك اللي هيحصل قدامها. اتملت الساحة بأهل الحي، رجال وحريم، شكلهم متحمسين والبسمة باينة على وشوشهم. شوية ودخلوا رجالة الباشا، في مقدمتهم مجموعة غزال اللي منهم عبود اللي كان باين عليه الزعل وحاطط دعامة لرقبته. قلب ديدة دق جامد لما شافت المعلم اللي آخر مرة شافته كان واقف جنب الباشا، طلع لهم من إحدى الزرايب وهو ماسك عصايته، وأول ما وقف في النص الناس قاموا يهللوا ويصفروا. جي إمتى ده؟ هو إحنا مش سايبين ورانا؟ قالت عزيزة وهي واقفة تهلل: ما أنا قلتلك ده شيخ واصل وسره باتع. قالت ديدة في سرها: سره باتع؟ لا، أكيد في ممرات سرية خفية اتسلل منها السحر ده وظهر هنا علشان يدهش ويبهر الناس ويصدقوه، كلهم متخلفين وأولهم العبيطة دي. الناس لسه عمالين يهللوا ويصفروا. غزالي رفع سلاحه لفوق وضرب رصاصتين، خلى كل الحاضرين يسكتوا وينكتموا. هدوء واحترام يا غجر. المعلم رفع راسه لفوق ومش باين من وشه غير الظلام، ادى اشارة الغزالي اللي تقدم ناحية الكراسي المجمعة وهو بيطبطب على سلاحه، فضل يلف ويبص للجمهور، ولما شاور اتجاه احد المتواجدين بسرعة في اتنين من الرباطية مسكوا الشخص المختار ده وزقوه ناحية الساحة بقوة، وبكده أي حد يختاروه فبيبقى ده بيتعالج مجانا. الناس قامت من مكانها وبدأوا يترجوا ويتوسلوا علشان يختاروهم، فضلوا كلهم يقولوا: أنا أنا أنا، اختارني أنا يا غزالي. ديدة كانت بتهز راسها وتبص لهم باستهزاء وبتقول لنفسها: إيه ده، الناس دي للدرجة دي عبط؟ كانوا المختارين خمسة من الرجال، في راجل مسكين كان لابس نظارة طبية كبيرة طلع يجري علشان يقف مع المختارين بالغلط، لكن غزالي مسكه من قميصه وضربه بظهر السلاح جامد في وشه، خلت الراجل وقع في الأرض وهو بينزف جامد من بقه ومناخيره. طلعوا الحيوان الأعمش ده برا. وبالفعل اتنين من الرجالة جروه وشدوه برا للخارج ورموه زي شوال البطاطس. الغريب انه كله ساكت ومش همه اللي بيحصل، ولسه باقي الحضور عمالين يرفعوا ايديهم علشان يختاروا منهم، لكن خلاص العدد اكتمل. وقف الخمس رجالة جنب بعض في الساحة وهم منزلين راسهم لتحت احتراما للمعلم. قال غزالي: مقبول ابن السارة، عباس ولد سمية، جرجاس ولد أسيا، سنوسي ولد رجاء، وكمال ولد الحسنى. انتوا النهاردة هتتباركوا من سيدكم المبارك، النهاردة يوم سعدوكم. وقف على جنب وهو بيبص الأسومة اللي جوه هو معلق سلاحه على ظهره، وقف في نص الدايرة المرسومة في نص الساحة بيدوس عليها برجله ويتنطط فوقيها ويوطي ويزح في التراب بإيده ويقف من تاني يدبدب بالبوط بتاعه علشان يأكد ويثبت للناس إن الأرض ثابتة ومفيش أي حاجة تحتها. عمل كده ومشي وجي مكانه المعلم، وقف في النص ورمى العكاز رفع يده لفوق وفجأة خلع العباية، الرداء الرمادي، خلعه بقوة. وأول ما خلعها ديدا ضحكت بصوت مسموع، ضحكت بعد ما كانت متنرفزة من اللي حصل للراجل ضعيف النظر. ضحكت لأن الساحر، أقصد المعلم، جسمه ناحف جدا شبه العصاية، زي ما يكون عظم من غير لحم وشحم. شكله كان مضحك وغريب جدا لديدا. شعره لونه رمادي ومموج ونازل لحد ركبته. صوابع ايده مليانة بالخواتم الأخضر والأزرق، وفي خاتم كبير لونه أصفر رابط حوالين جسمه أحجبة جلدية مربعة، أكبر واحد منهم بحجم الكف. عزيزة وهي بتطلع شعرها برة الطرحة وبتحط روج أحمر فائع همست لديدا وقالت: اسكتي يا مصيبة انتي قبل ما يسمعك، اوعي تضحكي عليه لاني بزعل قوي، ده أجمل راجل في العالم، وبعدين الأحجبة اللي معلقها دي حماية لي من الصحراء التانيين. كتمت ديدا ضحكتها وهي بتبص للشيخ المعلم اللي فرش العباية بتاعته على الأرض مكان الدايرة، بدأ يلف حواليها. ديدا مبتسمة وكتمة الضحك، وفجأة راحت الابتسامة من على شفايفها. راحت لما شافت المعلم وقف ولف، وبدأت حاجات من تحت العباية تتحرك بقوة، ولما المعلم شال العباية ظهرت تحتها خمس أفاعي من النوع السام. مسك المعلم كل التعابين وبدأ يلف بيهم وسط الرجالة الخمسة واحد واحد، ولما تعبان ينط على راجل منهم على طول بيقع من طوله على الأرض يفرفر زي الفرخة الدايخة، عيونه بتبقى بيضة تماما ويطلع رغاوي من بقه. يشيلوا الرجالة ويحطوه على جنب، وده معناه إنه ملبوس، واللي ما يقربش منه التعبان فده معناه إنه سليم، وبيرجع يقعد في مكانه تاني وهو بيهلل ويكبر. ديدا لسه مش مستوعبة، أكيد التعابين دي كانت داخل العباية بتاعته ودي خدعة سحرية. راح المعلم مسك الراجل الأول الملبوس من شعره، نزله لتحت وهو بيبصق على وشه. الراجل كان بيترعش ومش قادر يقف على حيله لولا إن المعلم مسكه جامد من شعره كان وقع. فجأة المعلم ساب الراجل اللي بيقع مخشي عليه لثواني، بيصحى بعدها يجري وهو بيبوس إيد المعلم. الناس بيصرخوا وهم مبسوطين جدا، وفجأة سكتوا كلهم. سكتوا لما اتفتحت بوابة الحوش الخلفي فجأة، دخل منها رجالة اتنين وست واحدة. الست كانت لابسة لبس أنيق جدا، بدلة وجيبة قصيرة وجزمة كعب عالي، باين عليها سيدة من الطبقات العليا. أما الرجالة الاتنين فكانوا بيزقوا كرسي متحرك عليه شخص مشلول. المشكلة كانت في جسمه، جسمه اللي وارم بطريقة فظيعة جدا، بطنه وصدره منتفخين زي الجبل، ده حتى لسانه مدلدل بره بقه وارم جدا، والقدمين منتفخين كأنهم بالونات مليانة مية. الاتنين وقفوا الكرسي المتحرك قصاد المعلم، والست كانت بتصلح عمة الراجل المشلول. ديدا بتوتر قالت: خال عزيزة. نعم يا مرارتي، هو الراجل ده ماله شكله صعب كده؟ اسكتي هتعرفي كل حاجة دلوقتي. كل اللي في الساحة كانوا ساكتين ومتوترين مستنيين المعلم يشوفوها يعمل ايه مع الحالة العجيبة دي. غزالي جي يقف من تاني في الساحة وقال بصوت عالي: ايها الحضور الغير اعزاء، شايفين الراجل ده؟ ده مصاب اصعب والعن واشر سحر في العالم، واللي مفيش حد على وش الدنيا دي يقدر يفكه، سحر عرقوب القرد. كل الحضور بدأوا يتلفتوا حوالين نفسهم وهم بيهمسوا ويبصوا على بعض بخوف ورعب. كمل غزالي وقال: وسيدنا الكبير المبجل المصون المعلم هيعالج الرجل ده قدامكم ودلوقتي كمان. ابتسم المعلم بخبث وشاور للرجل اللي حالته تبك الحجر بأنه يقوم يقف على رجليه، بس الست الأنيقة اللي هي زوجة الرجل المسحور ردت وقالت: ما يقدرش، ده بقاله أسابيع ما حركش صباع واحد. رفع المعلم إيده بيؤمر الست إنها تسكت. انكتمت الست بالفعل، شاور للراجل تاني بأنه يقوم يقف على حيله. الراجل حرك راسه بمعنى لا، واتكلم بصعوبة بالغة وكلمات ضعيفة بسبب لسانه الوارم: ساعدني أرجوك ساعدني. هز المعلم راسه، مسك شال لونه أبيض في أحمر كان ملفوف حوالين رقبة الراجل المسحور، وكان في شوية قطع لحم طلعت من رقبة الراجل المسكين. شال المعلم العباية بتاعته من على الأرض وغطى بيها الراجل المورم لحظات، وشالها من تاني فرش على الأرض من جديد، وبدأ يلف حواليها أسرع من الأول وهو موجه راسه اللي كان بيحركها زي الكبرى ناحية عبايته. ديدا بصت للعباية، والمرة دي شافت حاجة بتتنفخ وبتكبر تحت العباية أكبر بكتير من الأول. خافت وشافت الناس كلهم بيبصوا على اللي تحت العباية زيها وبيهمسوا بصوت واحد: ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة. برقت ديدا عيونها جامد، وده لما شافت الشيء الكبير اللي كان بيتحرك من تحت العباية طلع، وكان عبارة عن تمساح كبير أسود وعنده سلسلة ذهبية في رقبته. كان بيزحف ناحية الراجل المورم وهو شايل في بقه صرة قماش سودة. المعلم بص الغزال اللي قال: خدي من ظلمة الصرة. الزوجة رفعت كتافها وهي مستغربة وقالت: ظلمة مين؟ التمساح؟ بقولك ظلمة، خدي منه الصرة القماش بسرعة، يلا. انت مجنون، ده ممكن يكون. غزالي مسك الجنزير اللي في رقبته على اساس انه يحميها يعني. ما تخافيش يا حلو، مش هياكلك. قربت منه الست بخطوات بطيئة وركبها بتخبط في بعض، كانت عايزة تاخدها منه، لكن ظلمة كان ماسك عليها بسنانه جامد جدا وبيطلع صوت مخيف. بدأت الزوجة تشد في الصرة وهو يشد قصادها، لدرجة ان شنطتها وقعت من على كتفها في الارض، وبصعوبة قدرت تاخدها منه. وكان طالع من الصرة دي ريحة عطر قوية جدا مالت كل المكان من قوتها. شد غزال الجنزير بقوة وطبطب على راس التمساح بإيده وهو مبتسم ابتسامة سخيفة: سيدنا بيقولك افتح الصرة. الست وهي سد مناخرها فتحت الصرة، طلعت منها حتة قماش، والمفاجأة كان شال مخطط أحمر فابيض، هو نفس الشال بتاع المسحور. الفرق انه كان معقود لعقد، 7 عقد، ومعاه اسنان نفس اسنان المسحور، هي كل سن فقدها في حياته من وهو صغير، وكمان ضوافر وجزء من شعر بني نفس شعر المسحور. الست بتبص وهي مسهولة، وفجأة اتخضت لما لقت المعلم بيقرب منها وبيخطف الشال منها بقوة. قال غزالي: ده بقى السحر بتاعكم، دول محام ولف البر والبحر والجبال والسدود، وهو بيبحث ويدور لحد ما لقاه، وسيدنا المعلم القدير هيفكه، بس بشرط تدونا 47 سبيكة من الذهب الخالص. قلتوا ايه؟ موافقين؟ الرجل المسحور هز راسه بصعوبة وهو بيدمع. مراته قالت: موافقين، كل اللي تطلبوه احنا موافقين عليه، بس ساعدوا. ابتسم الشيخ ومسك الشال المعقود يبصله بتركيز، رفعه لفوق وبدأ يفك في 7 عقد عقدة عقدة، وكل ما يفك عقدة المعلم كان جسمه بيتهز وبيتضخم بسرعة، وبتبرز من جسمه العضلات وشعره بيسود، وتحول من شخص نحيل جدا لشخص قوي مفتول العضلات ووسيم جدا جدا. والمصيبة ان الراجل المسحور واللي كان جسمه وارم جدا بدأ يرجع لطبيعته، حتى شعره اللي كان واقع بدأ ينبت من جديد ويطول، ولسانه اللي كان مدلدل رجع دخل جوه بقه من تاني وبانت ملامحه الجميلة. بعد ما انتهى المعلم من فك كل العقد، أمر الراجل بأنه يقوم تاني من على الكرسي. الزوجة جت علشان تساعده، لكن المعلم بخ فيها زي التعبان، بخ فيها علشان تبعد وتسيبه يقوم لوحده. حط الراجل رجليه على الأرض وتفاجئ لما قدر يقف على طول، بدأ يضحك ويتنطط ويجري زي الحصان ويحضن زوجته وهو بيقول: أنا خفيت يا فاتن، خفيت يا ناس، خفيت بعد شهور من العذاب، أنا خفيت أخيرا، ينصر دينك يا شيخ، ينصر دينك يا شيخ. الناس قاموا وهم فرحانين من تاني يهللوا ويزغرطوا. ديدا كانت مصدومة وفتحة بقها شبرين وبتبص على الراجل المسحور اللي كان ما بيتحركش خالص، خف قدامها وقام بيجري كمان. لفت وهي مرعوبة ناحية الشيخ المعلم، لكن الصدمة لما لقيته هو كمان بيبصلها في نفس الوقت. اتفزعت لما شافت عيونه تحولت لعيون تعبان، وسمعت همس زي فحيح التعابين بيهمس جوه ودنها. صدقت دلوقتي ولا عايزة اثبت اكتر؟ ديدا والعرق نازل منها زي المطر رغم البرد القارس، هزت راسها برعب بمعنى صدقت. بعدها قاموا الستات اللي كانوا قاعدين في الكراسي اللي ورا واختلطوا مع الرجالة اللي قدام، وجي عازف العود مع الجماعة البشوات اللي لابسين عمم زي الجبال. قعدوا على كراسي فخمة ومختلفة، وقبل ما يقعد الباشا اللي كان غير هدومه، قبل ما يقعد جي ولد من الخدام يجري علشان ينفض له الكرسي بتاعه من الغبار. عازف العود بدأ يعزف لحن غريب يخلي فيه شحتفة في صدرك، ومع العزف بدأ دق الضفوف ومع الرقص والغنى في راجل فجأة بدأ يلوي راسه بطريقة مخيفة ويزمجر، نزل من على الكرسي بتاعه يزحف على ايده ورجليه زي الحيوانات، بدأ يشق الطريق ويزحف زحف ببطنه ناحية ديدة، وأول ما قرب منها وهو بيتلوى زي الثعبان، ديدة بسرعة رفعت رجليها لفوق وضمتهم عليها. الراجل مسك رجل بنت كانت قاعدة جنبها وجرها نص الساحة وسط صراخها العالي. الرجالة مسكوه وعايزين يفكوها منه، لكن هو مش راضي يسيبها أبدا. جلجات رماله حتة لحمة نية داخل الزريبة، والراجل الغريب ده أخيرا ساب البنت وجري جري ودخل الزريبة علشان يأكلها. ديدة مبرقة عنيها جامد. الخالة عزيزة قالت: ما تخافيش يا خديج، أصله تلبس من معزوفة المعلم، واللي بيخلي الغضبانين عليهم زيه كده لما يسمعوا اللحن ده وبيتغيروا بيتغيروا ويتحولوا زي الحيوانات. العفو والرضا، العفو والرضا، كانت بتقول كده وهي بترفع ايديها لفوق وبتسقف. قامت ديدة وهي بتترعش: انا ماشيه وراجع البيت، ما اقدرش استحمل المناظر اللي هنا دي. سلام. استني بس يا بنتي، هو انت مش عايزه تتعالجي ولا ايه؟ اصبري يا خديجه. خديجه متجاهله عزيزه وكل الناس، وطلعت تجري على بره وسط نظرات الباشا الخبيثه ليها. في طريقها شافت الحصان الابيض هايج في الحظيره عمال يجري لورا والقدام وبيطلع صوت الصهيل، خايف من دق الدفوف والالحان الغريبه. وصلت ديدا البيت ودخلت وقفلت الباب وهي مرعوبه. فضلت ترن على ادم لكن الرقم مقفول. رد عليا يا ادم، انت فين؟ انا خايفه. في مكان ما ما بين السواحل والهضاب والسهول الخضراء والسماء الصافية اللي ما طلعهاش دخان العوادم، في هناك جبل شامخ ضخم جدا ثابت هيبته حتى في ظلام الليل وغياب القمر، ما يستجراش واحد من البشر انه يقرب منه او يدخل مغارته العذراء الا رجل واحد، ادم وهو داخل اعماق المغارة العذراء وطع الارض وولع رماد الرمادة ونفخ فيه لحد ما الدخان طلع منه. وزع يرقات خضراء مصطادها من قبل كده حوالين دايرة الدخان واستخبى بعيد، وبعينه اللي تعودت على الضلمة شاف أفعى غريبة بتزحف ناحية الدخان. الأفعى رفعت رأسها لفوق علشان تستكشف المكان وتتأكد من إنه فاضي، بعدها بدأت تلتقط اليرقات وتاكلها. فجأة ظهر من وراها آدم وهو شايل أفة خضراء، بسرعة هجم على الأفعى وغطاها بالأفة، وشوية طلع الأفعى منها وهو مسكها من رأسها وبابتسامة خبيثة بصلها وهي فتح بقها بتهدده، وبسرعة البرق دخل ايده جوه حلق الافعى وسحبها تاني وهو ماسك في ايده جوهرة ماسية. عيون ادم بتلمع زي الكريستال مع لمعان الجوهرة، مسحها ونظفها من اثار الدم، حطها في جيب الجاكيت بتاعه وحدف التعبان بعيد عبارة عن جثة هامدة. كينج صديق ادم قال: برافو عليك، هتملك امنية العز والعزوة، لكن هل تدري عن جوهرة كبرى الماسة الصفراء؟ أثمن بكتير من الخردة دي، كنوز الدنيا كلها ما تسويش قيمتها. أيوة عارفها، سمعت عنها كتير، ابتسم كينج وقال: طيب تعرف ان بامتلاكك ليها ووضعها كخاتم في صباعك هتمتلك مفاتيح أسرار الدنيا، وهيتحقق لك كل أحلامك اللي بيعجز حتى الجن عنها دون شروط، هتقضي على جميع الصحراء بسهولة، لكن للأسف ما يقدرش إنسان في الدنيا إنه يستولى عليها، وده لأن كبرى بيختفي قبل الاقتراب منه. قال آدم: أنا أقدر أخد جوهرته السمينة دي بسهولة. إزاي؟ بعمل خطة محكمة طبعا، بس في الأول لازم أنتقم من نمر الكندو. ظهرت ملامح الغرابة على وش كينج. وانت عارف مين هو نمر الكندو؟ أيوة عارفه، ملك الأفاعي، التعبان الشيطاني الماكر، إيد إبليس الشمال المتلاعب واللي بيتنكر في كل حاجة، بس المفضل عنده هو ثعبان ضخم أسود بعيون شياطين صفرة. حط كينج إيده على جيوبه وقال: وليه عايز تنتقم منه؟ لأنه سبب أساسي في قتل أبويا. أنا يا كينج عايزه يدوق عذاب عمره ما شافه، عايزه يتمنى الموت وما يلاقيهوش، وده كله بمساعدتك طبعا. قال كينج وهو مبتسم: وأنا موافق أساعدك يا صديقي، بس هنعمل إيه بشأن جوهرة كبرى؟ إيه هي الخطة يا عزيزي؟ قال آدم بثقة: فخ كبير مجهزه بدقة في مكان عمر كبرى ما يستوعبه. أنا عارف مكان مناسب جدا، قول لي بالتفصيل. بعد ما قال له آدم الخطة، قال كينج وهو بيضحك ضحكة رنانة: تعجبني قوي الدماغ البشرية. بعدها اتجهوا الاتنين لسوق الصحراء علشان يجيبوا أغراض مهمة جدا. عزيزة خبطت برجليها باب الأوضة بقوة، فتحت ديدة ودخلت عزيزة وهي بتضحك وشايلة في إيدها الاتنين أكياس كبيرة جدا مليانة بحاجات. قالت وهي مبسوطة: انت بعد ما مشيتي وزعوا علينا فاكهة وحلاوة وحاجات كتير، ودي أول مرة يعملوها، بس أنا جبتلك منها أهو بشرياتك يا مدام. يلا عن إذنك بقى علشان رايحة سخن شوربة راس الديك علشان نتعشى بيها. طلعت عزيزة وهي بتغني، ديدة ساكتة وبتبص للكيس وهي واخدة قرار إنها ما تاكلش منه أي حاجة. تاني يوم العصر اتحطت على ترابيزة صينية أكل معتبرة، عبارة عن حمام محشي وشوربة فراخ ورز معمر وبط ووز ومشويات كتير. قالت ديدة باستغراب: ايه ده؟ هو في ايه النهاردة؟ مش قلتي ان مش مسموح لكم بالأكل ده؟ قالت عزيزة وهي بتحشر حمامة كاملة في بقها: ده خير وجانا، كلي كلي كلي، يمكن تكون آخر أكلة تكليها في الأيام دي. حاولت ديدة بعد الأكل إنها ترن كالعادة على آدم، لكن برضو تليفونه مقفول. فجأة افتكرت حاجة: الكتاب. آدم قال لي أدور على كتاب عليه قرن فضي ولا ذهبي باين. قامت بسرعة تدور في المكتبة المتربة، مسكت كتاب كتاب. شافت كتاب أسود كبير وتقيل اسمه خنجر الجارو، وكتاب أحمر اسمه مغارة الغول، وكتاب السفر مع الشيطان، وكتاب لعنة البساتين، وكتاب الساحر تورشين. لكن مفيش أي كتاب ذهبي، كلها كتب غريبة وعجيبة. قعدت على السرير وهي تعبانة وبتقول لنفسها: أدور فين تاني؟ الغرف؟ لا لا لا، مستحيل، أنا مش هقرب منها أبدا. طب أدور فين؟ أدور فين؟ بصت قدامها وشافت الدولاب. أيوة، أنا من أول ما جيت ما فتحتش ضلفة الدولاب دي. فتحته كان فيها مصليات وسبح لالوب وأزايز فاضية إلا واحدة ملزوق عليها ورقة بيضة مكتوب عليها: مياه فك العوارض. قالت خديجة نفسها وهي مستغربة: فك العوارض؟ كانت عايزة تفتح الإزازة، لكن فجأة سمعت صوت حد بيصرخ جامد. رمت اللي في إيدها وخرجت بسرعة على برة. شافت في بداية الشارع ناس ملمومة حوالين حاجة وبيتفرجوا، ومن خلالهم شافت غزالي. غزالي ماسك كرباج وبيضرب راجل شايب كبير كبر جده في نص ظهره بالكرباج، والحج الكبير واقع على الأرض وحاطط إيده على ظهره بيصرخ ويتألم بشدة. رجالة الباشا واقفين مربعين إيدهم وبيتفرجوا، منهم جلحات وأسومة بيضحكوا بهستيريا، وغزالي بصوت عالي بيقول: ده جزاء اللي يخالف الأوامر وما يحضرش التبريك. هنا ست كبيرة طلعت من بيتها تجري وهي مغضوضة، كانت بتعدل هدومها اللي بتقع منها وهي بتجري: ليه كده؟ حرام عليك، ده قد أبوك، حرام تعمل فيه كده، سيبه، بقولك سيبه. يا مين دي كمان؟ مين الولية دي؟ تعالي هنا يا ولية أنت. الرجالة زقوا الست الكبيرة قدام غزالي: اتكلمي يا ولية أنت، اسمك إيه؟ أنا سعاد، مرات إسماعيل اللي أنت بتضربه ده. سعاد؟ ومال شكلك عامل كده؟ من عمايلكم فينا ليل ونهار، أقصد الحياة الصعبة غيرتنا وعجزتنا بدري وتعبنا، منكم لله، أقصد ربنا يخليكم لينا. وش اسكتي خالص، هو أنت بتاعت الطيور؟ أيوة أيوة بتاعت الطيور فعلا. يلا بقى يلا يا حلوة، ارقعي بسرعة على الأرض وعملي لي 15 عدة ضغط. إيه بتقول إيه؟ أفتكر كده إنك سمعتيني بقولك انزلي يلا واديني 20 ضغطة. يا ابن أنا ست كبيرة ومضى. أنت بترفضي كلامي؟ طيب أنا هوريكي. طلع غزالي مسدس صغير من جيب بنطلونه وضرب رصاصة تحت رجليها، خلتها تتنطط وترقص من الخضة. هتنزلي تعملي 20 ضغط ولا تحب اعملك غربال؟ قعدت سعاد على الارض وهي بتترعش وتقول: حاضر حاضر، اهو هعمله. يلا رجاله عدوا معايا: 1 2 2. وقفت ليه؟ يلا كملي. مش قادر، حرام عليه. بقولك كملي وبلاش دلع. وافتكرت كمان، مين بقى اللي سمح لك توزع البط والفرخ على الجيران؟ بتوزعيهم وتستخسري فينا احنا، توزعي على الغاجر دول؟ ما انتوا بتسرقوها مننا وتروحوا تسكروا بيها وتيجوا تعذبونا بالليل والصبح. وكمان بترد تاني عليا؟ رفع غزالي الكرباج لفوق ونزل عليها هي كمان في نص ظهرها، خلاها تقع على بطنها وهي بتعيط. الطيور والبط والفراخ واللحمة دول يا حلوة ضريبة حمايتنا ليكو، ولا انتوا عايزين كل حاجة بالمجان؟ يلا وليه انت بطلي عياط ونواح، كملي بسرعة احنا ما عندناش وقت. يلا يلا بقولك، وإلا قسما هخلص عليكم انتوا الاتنين. فضلوا الرجالة يضحكوا على الحاجة سعاد وهي بتحاول، والزوج الملكوم لا حول له ولا قوة. اتعصبت ديدة ودخلت وقفلت الباب بغضب، لبست وكانت عايزة تطلع تهزق الناس دول اللي ما عندهمش قلب، لكن عزيزة مسكتها وقالت: هو انت غبية؟ انت رايحة فين؟ دول تحت حماية الباش، هو انت عايزة تموتي؟ وانت عايزاني اسكت عن المهزلة دي؟ ده لا يمكن. سكت الشيخ الطيب ووقف حكي، ورفع الطاقية الخضراء من على البرش ولبسها، مسك سبحته القلوب اللي طولها اكتر من مترين، مسكها من النص وجر وعد من واحد لخمسة بالاتجاهين وهو بيسبح. نفيسة قاعدة مستغربة من اللي بيعمله وهي ملهوفة على باقي الحكاية وقالت: مش هتكمل الحكاية يا شيخ، انا عايزة اعرف ايه اللي حصل لهم. الشيخ رفع ايده وقال: هم خمسة والخامس لسه ما ظهرش. قالت نفيسة وهي بتحرك راسها: مش فاهمة حاجة يا شيخنا، تقصد ايه بالخمس؟ مين الخمسة دول؟ ابتسم وقال: ما عليك يا نفيسة، انا بتكلم معاهم هم، واحسن لك انك تسمعي باقي الحكاية. غزالي كان حاطط رجله فوق ظهر اسماعيل وموجه سلاحه الكلاشينكوف ناحية راس سعاد. الرجالة عمالين يضحكوا عليها وهي بتحاول، والحاج اسماعيل بيبكي بصمت وحرقة وهو شايف مراته بتتعرض للذل والتعذيب. غزالي وهو مبسوط قال: يلا خلصينا يا وليه، فضلك 13 عدة وتخلصي. مش قادر، حرام عليك، ارحمني. ارحمك؟ طيب انا هوريك ازاي ارحمك. رفع غزالي الكرباج لفوق تاني، وقبل ما ينزله في نص ظهر سعاد سمع صوت عالي بيصرخ فيه: كفاية يا اخ انت، حرام عليك يا ظالم ياللي مفيش في قلبك رحمة، بقولك سيبها. لف غزالي يشوف مين اللي مربتوش امه ده وبيعلي صوته عليهم كمان، لقى ديدا بتشد ايديها من عزيزة وبتقول: اوعي بقى وقفلي زي الجبل كده، اوعي من وش، بقولك انا مستحيل اسكت عن المهزلة دي. مسكتها عزيزة بقوة وقالت: تسكت عن ايه يا اختي، هو انت عايزة تموتي؟ لا، وعمل لي بطلة قوي ومشت حرب علشان البشرية. فوقي فوقي، دول ربطية، عارفة يعني ايه ربطية؟ يعني لا يفرق معاهم انت ست ولا راجل، بسلحهم ده يفرتكولك راسك ويفتتوه فتات. ادخلي جوه واتقي الشر. دخلت عزيزة ديدة جوه بالغصب وقفلت الباب. غزالي واقف من بعيد بيبصلها وهو بيلعب في دقنه وعلى وشه أشر ابتسامة. دخلت ديدة على أوضتها وقفلت الباب بعزم ما فيها، لدرجة انه عمل صوت ورياح جامدة جدا. قعدت على السرير وهي في قمة الغضب، بصت على شمالها وشافت إزازة فك العوارض، فتحتها وكانت ريحتها زي الطين. فضلت تبصلها وتفكر كتير: يا ترى انت فين يا آدم؟ آدم واقف فوق الجبل الأسود بيقرأ يافطة كبيرة متعلقة فوق البوابة القديمة: أهلا بكم في سوق الصحراء. أول ما دخلوا من البوابة شاف آدم شوية مراهقين قاعدين على جنب، وحواليهم كم نفر بيتفرجوا. كانوا الأولاد دول لابسين جلاليب قصيرة، ماسكين في إيدهم جرادل كبيرة وقلبينها على ظهرها وبيخبطوا عليها، وواحد بيغني والباقي يرد وراه: قرب قرب علينا قرب. شيخ جريدة ولع نار حريقة، شيخ الجمر طلع فوق للقمر، شيخ بركات جنن كل البنات، شيخ العجب سوى العجب، شيخ العجب بيسول. العيال سكتوا أول ما شافوا آدم وصاحبه ماشيين وبيبصلهم وهم مكشرين. الولاد ارتبكوا جدا وسكتوا خالص، وفضلوا يراقبوا آدم وصديقه لحد ما اختفوا بين الخيام. وصل آدم لمكان الخيم، أول خيمة كان فيها كل شيء محرم وكل شيء بيحتاجه أي ساحر ومشعوذ مبتدئ: عظام، جثث، تراب مقابر قديمة، شعر عصارة وبلاوي كتير جدا، وفي كشك كان فيه كل أنواع العطور والزيوت النادرة: زيت الجمال، زيت النحافة، زيت البهاق، عطر جذب الحبيب وعطر الحظ، وعطور وزيوت غريبة وعجيبة، وخيمة مخططة أحمر فبيض كان فيها كل أعضاء الحيوانات المنقرضة، وخيم تانية كتير واقف قدامها ستات وشوشهم مليانة بالوشوم بتعرض عليك كشف الحياة والمسطور مقابل قطعة ذهب صغيرة، وفي ممرات ملتوية واقف فيها عصابات وشحاتين وحرامية كتير. آدم وصاحبه ماشيين وعمالين يتفرجوا، وفجأة نطوا قدامهم شاب في أواخر العشرينيات كان قاعد فوق شولة الفحم وبيدخن. لونه قمحي ووشه مربع وشعره منكوش زي الأنفض. نط ووقف قدامهم وطلع كرت من جيبه ورفعه قدام آدم وهو بيقول: أبو كلاوي اللي بيحقق لك كل الأمان الوردي، هيخلي حبيبتك تعشقك وتموت عليك، تحب تروح له؟ زق آدم إيد الشاب من قدام وشه بأدب وكمل طريقه. جي الشاب وقف قصاده تاني وقال: آه عرفت أنت عايز إيه، أنت معمول لك عمل وعايز تفكه، شيخ عطرون الكبير بيقدر يفك لك كل الأعمال والأسحار مقابل قطع الذهب واحد. أخدك ليه؟ اتحرك آدم وهو غير مبالي بالكلام وكان عايز يمشي. الشاب بسرعة قال: خلاص خلاص استنى، فهمتك، عمك واكل ورثك وحماتك مكرهاك في عيشتك وعايز تتخلص منها صح؟ برضو لا؟ طيب يكون مثلا عايز تتواصل مع حد متوفي من قريبك؟ طب هو انت مريض؟ عندك ضعف او حاجة؟ يعني على فكرة احنا عندنا كل الزيوت والعسل والاعشاب اللي بتعالج كل انواع السحر، الاسود والابيض والسفلي والعلو، وكمان عندنا اسحار لجلب الحبيب ورد المطلقة ورد الحقوق لاصحابها، ده غير بقى اعمال الخراب والبغضاء والطلاق وخرس اللسان وطرد الجار الباغض والجن العاش. ما تقول لي بقى انت عايز ايه؟ طلع كينج من ورا ادم وقال: عايزين روحك، ينفع؟ ارتبك الولد وبسرعة اعتذر وقال: آسف مش هضايقكم تاني، سلام. في وقت لاحق ديدا كانت قاعدة وحط جنبها الكتاب الذهبي تبصله مش عارفة تعمل فيه ايه. فجأة سمعت دوشة برا وطلعت واتفاجأت بمنظر عزيزة وواحد ضخم ماسك شعرها وبيشده جامد جدا، وشافت غزالي طالع من وسط رجالة مدججين بالأسلحة. وقف يبصلها بخبث. ديدا أول ما شافت المنظر ده على طول اتصلت بآدم، والغريب إن الخط رن على طول وفتح وكأنه كان حاسس بيها. صرخت بصوت عالي وقالت: الحقني يا آدم، ربطية الباشا هجموا علينا جوه البيت، الحقني. رد آدم بغضب وقال: أنا في الطريق، هنقف لحد الجزء ده النهاردة، وبأمر الله فأقرب وقت هيكون عندكم الجزء الأخير من القصة. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر الكاتبة العبقرية هيلين حسن من السودان. ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكايتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.